أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وندعو الله عز وجل كما جمعنا في هذه الجلسة أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ونسأله عز وجل أن يفك كربنا وأن يحسن يا رب خاتمتنا وأن يتولانا برحمته سبحانه وتعالى. اللهم فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، سد ديننا ودين المسلمين، اقض حوائجنا وحوائج المسلمين، أخرجنا منها مؤمنين موحدين يا رب العالمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. اللهم أمن بلاد المسلمين في مشرق الأرض ومغربها، واحشرنا في زمرة أهل القرآن وخاصته يا رب العالمين، واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فضل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الله لنا نوعين من الهداية، هداية معونة وهداية دلالة. هداية معونة وهداية دلالة. والناس قسمان، قسم يدخل على هداية الدلالة فيرزق بهداية المعونة، وفيه ناس درجة أعلى يعطيهم المعونة لأنهم أهل لها فتأتيهم هداية الدلالة. إيه الكلام الهداية ده؟ الله عز وجل لن يكلفنا بما تعي العقول به أبدا. الرجل الصحابي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صنعت كذا. باب من أبواب الخطأ. الرسول لم يدخل له في تفاصيل ولا كيف ولا نوازع المسألة ولا أبدا. قال: أصليت معنا الغداء؟ أنت صليت الصبح معنا الآن؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. يغلق الباب عليه بدل ما يدخل في متاهات ويدخل في تأنيب ضمير أبدا. خلاص، هو طالما أنه علم، لأن بعض العلماء الكبار يقولوا إيه: من علم أن الله رآه وهو يذنب فقد غفر له وإن لم يستغفر. مجرد العلم ده دليل انكسار أو فهم العبد لقضايا الأمور. والذين يعني سبحان الله العظيم يعملون السوء بجهالة، يعني بجهالة مفيش حد يجهل الذنب، لكن فرق بين من يذنب ويضحك ومن يذنب ويبكي، في فرق. فإذا صنعت الذنب وندمت عليه ولو طرفة عين سقط عنك هذا الذنب أسرع من طرفة العين. بعض العلماء يقولوا: وإن لم يستغفر. وإن لم يستغفر هو ندم، الندم توبة. يعني ندمت؟ يعني يا رب أنا تعديت الحدود، أنا تعديت الحدود. ورب العباد عز وجل الغفور الودود، ولا يعاتب عبده يوم القيامة. الكم حسنة اللي انت عملتها جعلها بينك وبين الناس، ومئات وملايين الذنوب التي صنعناها جعلها بينك وبينه. قل: هذه ذنوبك جعلتها بيني وبينك، عشان انا الستير محوتها لك. خلاص. والحسنات دي قليلة يا رب، فقد ضاعفتها لك. أنا مش هاخد الحسنة حسنة، لا. الله هو الكريم. وسأل الرجل وهو ينازع أبناءه: إلى أين أنا ذاهب؟ أنا رايح فين؟ قالوا: ذاهب إلى الله عز وجل. قال: عند الكريم؟ هل نعم؟ قال: إن الكريم إذا أراد بعبده عفا، إذا أراد أي خير وضع العفو والغفور. عفو يعني عفت الريح، يعني غطت الريح، غطت الايه؟ الارض بالتراب. فعفى، انا اعفو عنك وانت تعفو عني، يعني نمحو الذنب فلا يظهر. ايه سوء الادب اللي بيننا وبين بعض؟ انا عندما اعفو عن زوجتي ولكن الذاكره ما زالت فاعفو عنها بطبقه رقيقه من الغبار تطير مع اي نكد، خلوا بالك وهو كثير بفضل الله، فاي ريح نكد طير شويه الغبار ويطلع الذنب مره ثانيه يعيدوا نفس المشكله اللي حصلت من 40 سنه. لكن الله عز وجل اذا عفا تحدث شويه نتائج عجيبه. اول شيء ينسي الحفظه، يا الله ده يدل ايه؟ من ضمن الشهود ينسي الايه؟ الحفظه. خلاص الحفظه كانه يعني يحصل لهم زهايمر، الملائكه ربنا يجيب لهم زهايمر من ناحيه ذنوبك اذا اراد العفو. ها فاول حاجه الملائكه لا تذكر، وبعدين قال والارض اللي انا عصيت عليها تنسى، وتيجي يوم القيامه هي لك يا عليك. فقول لها الرجل ده ما شاء الله عليه طول حياته وماشي كده طاهر يعني مستقيم، والزمن اللي عملت فيه المعصيه ان كان ليل ولا نهار ينسى. وربنا ينسي الشهود اللي شافوك في المعصيه من اخوانك واقاربك وانت رحت حكيت لهم، ربنا ينسيهم بانشغالهم بذنوبهم هم، انشغلوا عنك. هو انت مفكر يعني ان مشكلتك دي اللي انت نايم صاحي بيها اي مشكله؟ صديقك اللي انت اشتكيت له لو جاله هو وانت تحدثه شويه نغص او شرقه او قله تنفس، مشكلتك امامه واضحه ولا نسي مشكلتك بمرضه؟ فما بال ها يوم القيامه يوم ترونها تذهل ايه كل مرضعه عمه ارضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحان الله. فينسي الحفظة وينسي سبحان الله. فهذا هو العفو الرباني. العفو الانساني مؤقت، العفو الانساني مؤقت. فالله جعل الهداية نوعين، هداية دلالة وهداية معونة. هداية دلالة لاصحاب الفكر يقعد يفكروا كده، معقول ربنا يعطيني الخير يعطيني المال اشتري بيه ما يضر صحتي؟ معقول اشتري بيه ما يؤذي الناس؟ معقول اروح اجيب مسدس اقتل بيه اخويا الانسان في هذا الكون؟ معقول اعمل كذا بسطوتي وبجاهي وادخل الحزن على لا لا لا. فدلالة الهداية تقول له توقف، فيستدل على الله وعلى الهداية بدلالات عقله. فاذا طرق هذا الباب يدخل يلاقي في باب ثاني اسمه هدايه المعونه. ما هدايه المعونه؟ قال من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب؟ اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي؟ انا اقول لك شيء، احيانا تصبح الصباح بعد صلاه الصبح تجد صدرك منشرح، انت لسه لا ياتيك خبر ولا علاوه ولا ترقيه ولا خبر سعيد ابدا، والحمد لله لسه ما تعاملت مع شاشه التلفزيون بنكدها وسوءها، الحمد لله لسه صافي تمام. ليه صدرك منشرح؟ عارف ليه؟ لان اعطيت هدايه المعونه وهدايه الدلاله في صلاه الصبح، فربنا عدك بدأ يعطيك الرزق. اول رزق يعطيه لك هو رزق الهداية. اللهم اهدنا في من هديت. لان اول ما تهتدي خلاص تصدق من الشرح هداك لدرس زي ده، مجلس زي هذا. والله الذي لا اله الا هو، لو كانت لنا يعني انوف الصحابة وبصائر الصحابة لرأينا المسجد عن بكرة ابيه الى السماء يمتلئ بالملائكة. طب احنا صحبتنا الان ايه؟ ملائكة. يا الله لما تصحب الملائكة لمدة ساعة انت من غير ما تاخد بالك تجد انك خرجت من الدرس غير ما دخلت. هذه هداية المعونة، يبقى عندك نوعين من الايه؟ من الهداية. وانتم الحمد لله رب العالمين اهل فضل ونحسبكم من الصالحين والصالحات، فالله عز وجل يفتح لنا البابي هداية الدلالة وهداية المعونة. اللهم اهدنا يا رب العالمين. ومع جزء عام أعوذ بالله من السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومع سورة النبأ، حيث توقفنا عند قول الله عز وجل وفتحت السماء فكانت أبوابا، وهذه مشاهد يوم القيامة. العجيب أن الذي درس مشاهد الآخرة والذي لم يدرس زي بالضبط القروي أو البدوي اللي ياخدوه مرة واحدة إلى مثلا إيه عاصمة من العواصم الرهيبة التي يشار إليها بالبنان، لو مشي بالشارع بالله عليك يستطيع أن يعبر الطريق؟ هو في قريته إيه؟ ما شاء الله يعني الطريق فاضي، يعني ماشي سهل بسيط، لكن يجد السيارات ويجد سبحان الله الأضواء والأنوار يحصل. بلاش المثل ده. واحد لم يدخل إلى غرفة العمليات قط 50 سنة، لم يعمل له عملية جراحية، حصلوش. ولو شاف في المسلسل ولا في التلفزيون كيفية العملية الجراحية قلبه يرتعش من غير شيء، وقعد في بيتهم، صح ولا لا؟ لكن اللي دخل من قبل 3-4 عمليات، ها، فيقول عارف خلاص هنخلع الثياب، هنلبس اللي بتاع المعقم خلاص، وبعدين ايه سبحان يدخل جوه ده يا عم ماسكين له الايه، حاطين له الكيماتهم كلهم على ايه على وجهه، وسلطين عليه الايه الاضواء، وبعدين بتاع التخدير يقول لهم وانت اسمك ايه؟ واسمي محمود ابو عبد الله، شويه يقول له اسمي حسن، وبعدين اسمي اسماعيل، انا ماليش اسم، سبحان الله خلاص دخل في الغيبوبه خلاص سبحان الله. اول ما يفيق ابتدي يشوف كده، الله ايه الشكل المرعب اللي انا شفته قبل ذلك، اذا زوجته قاعده جنبه ما شاء الله لا قدر، يعني مثلا مش انت يعني اللي عمل العمليه، خلي بالك انت كمان بعد العمليه، ما هي نفسها عمليه، المهم يعني فده اللي ما حضرش من قال ايه ده انا فين؟ ايه الكلام ده؟ شيلوا الخراطيم. فالعبد كما قال علي للحسن يا بني ادرس الموت وتعلمه جيدا حتى إذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. فالمسلمين والمؤمنين اللي يحضروا مجالس العلم ويعرفوا تفسير مشاهد يوم القيامة لما يروا هذه المشاهد كلها، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لذلك أنت لو كنا من أهل الدنيا، إذا أراد الله عز وجل وحدثت علامات الساعة الكبرى هينقسم العالم قسمين، قسم يعلم الدار الآخرة وعلامات الساعة الصغرى والكبرى، كل ما يشوف علامة يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، الشمس تطلع من الغرب نعم، الدابة نعم، المسيح الدجال نعم، الدخان نعم، نزول المسيح عليه السلام نعم، يأجوج ومأجوج نعم، هو صادق لأنه إيه؟ صدق إيه؟ بما جاء في كتاب الله عز وجل، من يهدي الله فهو المهتد، خلاص؟ الآخر يقول لك أيوه، تخيلوا ان دي قضية علمية بحتة، وهي ان الشمس تدور، يا عم شمس تدور شمس ما تدور، دي علامات يوم القيامة خلاص، واقول لقباب الايه واقول لقباب التوبة. طب يصلح لو الشمس طلعت من الغرب وخالتك فلانة تقبل حجاب وعجوز متصابية ينفع تحجب؟ قالوا لا يا الله. ليه؟ مش قلت حتى الغرارة، حتى الغرارة وظهور علامات الساعة الكبرى لم تكن تنفع نفسا يوم يأتي بعض آيات ربك، لم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طب الذي لا يصلي لو صلى لا يقبل، لو جاء الذين يشركون بالله ويجعلون المسيح ابن الله أو أن كذا أو كذا أو كذا، لو أيقنوا أن المسيح بشر وأن محمد رسول، هل يقبل منهم إيمانهم؟ لا يقبل. ليه؟ لأن الله لا يريد منا إيمان شهادة، وإنما رب العباد يريد منا إيمان غيب، الذين يؤمنون بالإيه؟ بالغيب سبحان الله العظيم. طيب، وفتحت السماء فكانت أبوابا، خلاص السماء أصبحت أبواب، وسيرت الجبال فكانت سراب، يا الله السراب خيال، اذا ذهبت الى الجبل هذا الضخم الذي لا تستطيع ان تقتطع حجرا منه، لو لمسته وجفته كالصوف المحلوج عارف الصوف المعالج؟ الصوف ده ما يدخلوه في الماكينه بتاعته دي يندف، صوف المندوف ده يطلع الايه؟ الصوف الناعم اللي بيعملوا منه الاشياء القيمه. سبحان الله، هكذا تمسه تجده كالصوف سراب بعد ما كانت اوتاد خلاص. يوم تبدل الارض غير الارض والايه؟ والسماوات. سبحان الله، ربنا يبدل الارض والسماوات. وخلاص يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سبحان الله، تطوى السماء، الأرض الجبال سيرت، السماء بعد ما كانت أبواب طويت، وبعدين لا سماء ولا أرض. الله يقول وأن عليه النشأة الأخرى، يطلع لنا في الكون الجديد في العالم الجديد أرض جديدة. الصحابة يهمهم الآخرة، ووجدت أن أسئلة الصحابة 90% منها كانت عن الآخرة. قالوا صفها لنا يا رسول الله، عايزين أرض المحر. قال أرض بيضاء نقية، قاع صفصف. قاع صفصف يعني ايه؟ مستوية. قال ربنا في طه لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني ايه؟ لا فيها حفرة ولا فيها ايه؟ هضبة، لا فيها منخفض ولا فيها ايه؟ ليه؟ حتى يظهر الجميع امام الجميع. يا الله، قلت فيها لطيف. وامنا عائشة حصل لها رعب، اول ما همها ايه؟ حجاب النساء. نخرج من قبورنا عرايا غرلا. قالت يا رسول الله ويرى الرجال عورات النساء؟ قال يا عائشة لكل امرئ يومئذ شأن يغني. الموضوع اكبر مما تتخيل، ما يستطيع ينظر ما ابدا. لكن سبحان الله، اذكر في سنة 92 ربنا يؤمن بلاد المسلمين، حصل زلزال في مصر معروف في اكتوبر 92، زلزال هز، وكان في صلاة العصر. فدينا قريب فاضل، الناس صلت العصر كلها، وكله رجل عن المساجد صلاة بقى، انت عارف لما الناس الورطة كلها، ودرس كان يوم الاثنين ودرس الاثنين، بدل ما كان يحضر 10-15 ألف لقيت القاهرة الكبرى كلها موجودة في المسجد. حتى سميتهم محجبات الزلزال، لا قوة الا بالله. المهم 50-60 المسجد ما فيش، سبحان الله، لا اله الا الله. المهم الحركة هدأت بعد الايه؟ سبحان الله. فلنا قريب راجع من صلاة العصر، وجد جمع من الناس، الأرض بدأت تهدأ، جمع من الناس كله بدأ يطالع. فهم باب الفضول، انت عارف احنا عرب عندنا الايه؟ الفضول، اي زحمة ندخل خلاص نشوف ايه ممكن يوزعوا شيء، اي حد. سبحان الله، ده من فقه الغنى، ربنا يغنينا وياكم من فضله. المهم يعني فأخذ يشوف خير. عزكم الله واحدة راقصة مشهورة كانت نايمة، فلما حصل الزلزال وهي في الطابق 20 نزلت وفتحت السماء فكانت أبوابا. كله نسي الزلزال وجاي اتفرج على الزلزال الأصغر. سبحان الله، لا إله إلا الله. شوف، لا حول ولا قوة إلا بالله. العبد ده اللي هو بيعبد الله على حرف، اللي على حرف ده ما ينفعش، لما يتأول هزة ترد بعيد. لا تبارك انت سيد، والذين هم عن الله معرضون، خلاص ناس واقفة امشي في حالك. لكن لا، لازم المهم فتحت السماء فكانت أبوابا، الله أكبر، وسيرت الجبال فكانت سرابا، لا إله إلا الله. ثم انتقلت الآيات إلى ما يهز العبد هزا. قال ربنا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. كأن جهنم، أنا لما أرصد إنسان يبقى أترقبه ولا هو اللي يترقبني؟ من يترقب من؟ ها؟ الراصد أم المرصود؟ الراصد، صح ولا لا؟ أنا لما أرصد إنسان، لما تروح تطمئن على ولدك كده يخرج مرة في الثانية في الثالثة بعد سن المراهقة، فأنت تبتدي إيه؟ تشك الولد يروح فين؟ فإما تسير وراه أخوه الكبير، يعني إذا كان عندك وقت فراغ، يعني أنك أنت اكتشفت أن عندك لسه ولد يعني، لكن أو يعني واحد اب من الاباء اللي هم يعني ما شاء الله زي حضراتكم كده تروح بنفسك شوف فانت ترصد الايه فانت ترقب تخيل ان جهنم تترقب الطغاة هي تنتظرهم ان جهنم هذا في الحديث اعلم باهلها من الام ببنيها مش ربنا قال فامه ايه هي امه في ام لا تعرف ولدها قد يتنكر الولد لامه ها لكن الام الا تعرف ولدها سبحان الله فجهنم هي بترصد وتنتظر سبحان الله هؤلاء الطغاة الطاغين ليه لم يصف رب العباد سبحانه وتعالى فرعون بالكفر لان الكفر ده على روحه هو حر ونحاسبه يوم القيامة فقال لكريمه اذهب الى فرعون انه ايه لما طغى الماء يعني خرج من المجرى الطبيعي وصل الى البر من الواجب الماء ماء النهر وماء البحر من الواجب ان يظل في ايه في مجرى لكن لما يحصل منه طغيان يحصل ايه يتعدى على الشاطئ فالطاغية هو الذي يتعدى على حقوق الاخرين سبحان الله وذلك قالوا من رفع على اخيه حديدة رفع الحديث لم يدخل لا ضرب ولا إذاء ولا تكسير عظم وإنما قال من رفع على أخيه حديدة قال فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله والمؤمنين رفع الحديدة هدده أدخل عليه الرعب ولذلك هذا الوادي اللي في جهنم والعياذ بالله الذي يوضع فيه هؤلاء الذين يدخلون النكد على الناس الله يرضى عليك كن مفتاح خير لا مفتاح شر اللهم اجعلنا مفتاح خير يا رب لن تكسب بأن تكون مفتاح شر أبدا أبدا ولذلك البغي وعقوق الوالدين البغي والطغيان يعني البغي وعقوق الوالدين ده ثمرتهما غير الآخرة لازم ياخدهم في الدنيا ما فيش عاقل والديه يخرج من الدنيا سالما ولا في طاغي ولا باغي يخرج من الدنيا سالما ليه ليشفي الله صدور قوم المؤمنين اقرا عن اي طاغية في التاريخ اي واحد من الطغاة على مر التاريخ كله لا تجد طاغية ابدا تعدى وان كان يستمر جيل جيلين ثلاثة سبحان الله طغاة مكة وان كان وصفهم بالكفر لكن هم طغاة طب انت لا ترفض ان تؤمن مالك ببلال وعمار وهؤلاء المساكين والضعفاء ان تعذبهم ولا رصيد لهم مالك بسمية وسبحان الله وتقتلها وتقتل زوجها ياسر ليه طغيان هؤلاء الطغاة اما رأى الصحابة نهايتهم شافوها ولا ما شافوها واحد يقول لك اصل يا شيخ الرسول دعا عليهم وماله يا اخي ابواب السماوات ما زالت مفتوحه ده بالعكس ده بالعكس ده ربنا قد يؤجل دعوه الصالح وقد يعجل دعاء الطالح قد يعطي المنحرف اجابه دعائه قبل ان يعطيها للمستقيم لسببين اما ان يحببه في ان يدعوه وإما أنه لا يريد له أن يقف ببابه ودي صعبة صعبة ولا مش صعبة خطر أن يكون إيه عجل بحاجة عبدي فإني أكره أن أسمع صوت ما هو الله لا يحب العبد الذي يعبد الله على حرف ولا يعبد بالقطعة لا الله يحب العبد الإيه الأواب وصف ومدح الله خليله إن إبراهيم لحليم إيه أواه منيب أو يعني رجاع ينيب إلى الله حتى لما جه يعني كلمه عن البيت الحرام قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا مثابة يعني رجوع والخليل لم يكن ساكنا هناك ده راح زيارة ولو سارت الأقدار وفق مراد الناس لما عمرت الأرض هذا مثال تخيل انت الخليل راجع من مكة سيب طفل يحبو يعني ايه يحبو في عمر كامل الولد يحبو كم شهر اربع خمس شهور ست شهور اكيد كانوا بيحبوا زمان قبل كده، قبل العلب اللي هي بيطلعوا بيها العيال، الواد بيحبوا عنده 40 سنه. المهم يعني سبحان الله، المهم يعني سبحان الله لا اله الا الله. ايام كانت فيه صحه يعني، اكيد ابن الصحراء يختلف عن ابن. المهم يعني فذكرتكم كان ليا زميل واحنا في المدارس الابتدائيه كان جده الباشا، فالمدرس الرسم قال ارسموا من حكم البيئه الراعي، راعي الغنم يقدم الحشائش والبرسيم للغنم. المنظر ده معروف في القرية، كم خط كده ونلونهم بالشمع الاخضر، ها وشكل كده يقول انت تستطيع ان تقول ايه، والله كده احسن من لوحة بيكاسو، ايه رأيك؟ انا خلي واضحة، بيكاسو ده واضحة لوحة. المهم يعني فزميلي ده اللي جنبي ابن يعمل ايه، رسم، عارف الرجل اللي بتاع البوفيه اللي بيخدمك زمان، السفراجي اللي بيلبس زي معين كده منحني بصينية، والصينية حاطط عليها كام عود برسيم وينحني امام الغنم. هو شاف المنظر ده فين؟ في بيت الباشا، صح ولا لا؟ هو زي ما شاف في بيت الباشا بيت جده ازاي يقدم الطعام، فقال لك الغنم ده مش غنم عادي، لا ده غنم يعني من هارفرد ولا من اوكسفورد، فلازم يقدم له ايه بهذا البروتوكول الانجليزي العميق يعني. فالانسان ابن. فالمهم سيدنا ابراهيم وهو راجع من مكه، لك ان تتخيل لو اهتزت عاطفته وقلبه واراد ان يغلب طبعه على امر الله. قال كيف اسيب ابني؟ هو منطقي ولا مش منطقي ان يخاف على ولده؟ اصل انت تخيل يا رجل، انت الان لو انقطعت الكهرباء خلف المسجد الحرام الساعة 10 بالليل انت تخاف من منظر الجبال، صح ولا لا؟ لو للحظة تهت وسط جبال مكة وانت في السيارة سبحان الله تحصلك رعب. فتخيل انت من الاف السنين 4000 5000 زي ما يكون يعني، ومكة هذه الارض البلقع، ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، لما تستعطف او تساله هاجر الله امرك بهذا، لو ان الخليل لحظه ضعف بشري ومعذور وراح احتضن ابنه قال يلا ايه يلا يا ام اسماعيل نرجع على ايه على الشام، اين الاسلام لو غلب ابراهيم طبعه؟ يبقى العالم يسير وفق طباعنا او وفق شرع الله؟ فانتصبر لما دبر الله لك، ها اصبر. ما دخل عليه ابو حازم رجل قاعد مكتئب زي جماعه كده انتم لا تعرفونهم قاعد كده، قال له مالك؟ فالرجل من حزنه لم يرد، يعني شو وصل بيه الحال يعني، ما يعني اقرا من غير ما قال، ساله سؤال واحد، مدبر ام مدبر له؟ انت بتدبر امورك وتدبر غدك وتنظم جدولك وحياتك، أم أنت يدبر لك أمر عند الله؟ قال مدبر له. قال اصبر لما دبر لك. يا الله، تعرف العامية يقولوا ايه؟ جاب من الآخر، صح ولا لا؟ خلاص أنت مدبر ولا مدبر؟ ها؟ لو أن سبحان الله، طب أم الكريم جالها هاتف تقول ايه في نفسها؟ ده تلقاه الشيطان يقول لي ارمي ابنك. ارمي ابن ازاي يعني؟ كيف ولد الرضيع اللي له كم ساعة ارميه في التابوت وارميه في اليم؟ لا لا لا لا، انا لن القيه. يدخل جنود فرعون يعملوا ايه في موسى؟ يقتلوه، صح ولا لا؟ وتنتهي رساله شيخ بني اسرائيل. يبقى العالم يسير وفق مراد الله او وفق ما تريد انت؟ طب اذا كان دول اصطح الناس ولم يسيروا قلوبهم الطيبه البيضاء في تسيير حياتهم وانما اسلموا امورهم لله، فماذا تصنع انت؟ احنا عندنا اربعه اماكن لو تراها كده كما قلنا من قبل تجدها مظلمة وضيقة لكن فيها الخير كله، فانت ليك نظرين او نظرتين، نظرة بصر ونظرة بصيرة. سلفنا الصالح بما نظر؟ ها بالبصيرة، واحنا بننظر بالايه؟ بالبصر. طيب الكهف واسع ولا ضيق؟ ضيق. مضيء ولا مظلم؟ يبقى ضيق مظلم، صح ولا لا؟ طيب ماذا قال اهل الكهف الشباب؟ ها فاووا الى الكهف، ايه النتيجه؟ ها مش فينشر لكم ثم ينشر ربكم عسى ربكم ان ينشر لكم من رحمته؟ لا،